Yeah. Thank you.

عظمت هذه الآية على الصحابة عندما نزلت الفرد ان المراد مطلق الظلم، بينما المراد كما بين النبي عليه الصلاه والسلام الظلم المطلق. قالوا فمن الذي لم يظلم نفسه؟ عظمت هذه الايه على الصحابه، فقال لهم ليس ذلكم، ليس الظلم، ليس المراد بالظلم هنا ذلكم الذي تعنون مطلق الظلم، ولكن هو الظلم الذي قال فيه لقمان ان الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا الشرك. الظلم كما قلنا ظلمان، الظلم المطلق العام، الظلم المطلق العام، وهذا يرفع الامن المطلق العام، إن لا يبقى معه أي أمن وأي سلامة وأي هدنة. من تورط في الظلم المطلق، في الظلم الكامل، المطلق لا بمعنى الكامل، يفسره ما مات هو الكامل. من تورط في الظلم المطلق التام، أي في الظلم الأكبر، فقد الأمن المطلق التام. لم يبقى لديه شيء من الدم، كيف يكون خالدا مخلدا في النار اذا مات على دم؟ وهناك مطلق الظلم ومطلق الامن. مطلق الظلم يسبب رفع مطلق الامن، لان بعض الظلم هو ما دون الشرك يرفع بعض الامن، وهو الامن من دخول النار، لا يامن من دخول النار، قد يدخل وقد لا يدخل. لذلك المراد هنا في الظلم الظلم المطلق العام التام. الذين امنوا وحدوا الله تعالى، لأن الإيمان هنا المراد به إيمان القلب، فإيمان القلب جزء من الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان، لأن الإيمان يكون بالقلب وبالجوارح وباللسان، لذلك التوحيد والعقيدة التي نصوصها من أعظم أنواع الإيمان، لأنه إيمان القلب. إذا تم إيمان القلب وكمل وكمل تبعه إيمان الجواري وإيمان اللسان، وإذا لم يكن إيمان القلب لا صلاح للجواري ولا للسان، وإذا حلت الهداية قلبا نفقت بالعبادة الأعضاء. الكلام على القلب. وإذا حصل الإيمان الذين آمنوا وحدوا الله تعالى ولم يخلقهم إيمانا توحيدا وعقيدتهم، ولم يخلقوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا بين الله سبحانه وتعالى فضل التوحيد. ثم أتبع في الحديث الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى يطاع ولا يعصى، وأن عيسى عبد الله وليس هو الله ولا هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولكنه عبد الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، لأن الله خلقه بكلمة كل، ليس كلمة ليس هو كل ولكنه خلق بكل. فقيل له كلمة الله المخلوق لكلمة الله كل. ألقاها إلى مريم وروح منه إلا روح من أرواح الله المخلوقة روح من الله. الإضافة هنا للتجريد إضافة مخلوق إلى الخالق للتجريد روح من تلك الأرواح التي خلقها الله. وسهل مع ذلك أن الجنة حق. الجنة مخلوقة بالفعل وليس كما يزعم بعض أهل الكلام ستخلق فيما بعد ذلك مخلوقة وموجودة وثالثة. فآل المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى كثيرا من نعيمها والنار حق. كذلك رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام النار. إذا لو قرأتم في بعض الكتب أن الجنة والنار لم تخلقا بعد لأن خلقهما قبل أن تخلق للدخول أبد، وإنما يخلقهما بعد أن يبعث العباد ويقسمهم إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. هذه عقيدة معتزلة ربما دخلت على بعض من تأثر بكتبهم فانتحدث. من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب الشرط. أين الشرط؟ من شهد؟ من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من صلاة أو فساد. أي إن مآله إلى الجنة. إما أن يدخل الجنة من أول وهلة مع الذين لا حساب عليهم ولا عقاب، وإما أن يدخلها بعد أن يسلمه الله بالجزاء وبأعماله الكثيرة قبل أن يدخل النار، أن يشفع له قبل أن يدخل النار، أو يدخلها فيطهر فيها ومصيره إلى الجنة. هذا معنى على ما كان من العمل من قليل أو كثير وفاسد وصالح. طالما لدي هذه الشهادة وهذه الوثيقة العظيمة إن مآله إلى الجنة. وهذا بيان بفضل التوحيد. والحديث مفرد في الصحيحين ولهما من حديث عيسان. هذه الكلمة إفاقة عظيمة لكنها شروط يجب أن تفهم. شروط كلمة لا إله إلا الله. أولا لا بد فيها هذه الكلمة من العلم واليقين. العلم لا يقولها جاهلا بمعناه، بل يجب أن يكون العلم يصل إلى درجة اليقين، لا يقولها مترددا فيها وفي فضلها ومكانتها. الثاني الأسود من النار. إذا ليس الشأن أن تهبط الكلمة وأنت لا تعلم معناها ولا تنقلها ولا تعمل بمقتضاها ولا تخلص فيها وقابلا لها لا تنفع. لابد من هذه الشروط. وهذا ما يشير إليه الحديث الآتي ولهما في حديث إشبال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي بذلك وجه الله زيد أساسي لتنفع هذه الكلمة ولتحرم قائلها على الناس. يبتغي بذلك وجه الله لا يريد شيئا آخر. ليش؟ عارفا لها، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، عابدا لها، صادقا فيها، يريد بها وجه الله. قل كلمة أحاسب بها عند الله هكذا تنفع لو قالها خلصا من قلبي. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه السلام؟ قال عظيم من صحابي عظيم. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قبل أن يجيب عليه. قال يا أبا هريرة كنت أظن لا يسألني أول منك هذا السؤال بما أعلم من محبتك لأحاديث أو بالحديث أو بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا التعليق قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا في قلبه. هذا الحديث يفسر لنا هذا المعنى الحديث عبارة وحديث مبادة من الإسلام قبله. وإن الله حكم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا تمكن التوفيق من القلب حرق جميع الشهوات والشبهات والمعاصي. يمر الموحد المفرد قرابها المسيحية لا يخرج من النار لأن توحيده الخالص لم يترك شيئا من الشبهات والشهوات والمعاصي قضى عليها وغسلها وخرج من الدنيا طاهرا بهذا التوحيد. لذلك ليس كل من يقولها يستحق هذه المنصبة وهذه الكرامة ولكن من يبتغي بذلك وجه الله وعلم الله منه الصدق والإخلاص إن وصل إلى هذه الدرجة حرم الله عليه الجنة حرم الله عليه النار كاد يدخلها أبدا. وإن كان دون ذلك حرم الله عليه نار المشركين والكفار. إن كان لم يصل إلى هذه الدرجة ولكنه موحد ويخلص عملا صالحا وآخر سيئا لم يتمكن منه التوحيد وعقيدته إلى درجة أنها أزالت وأحرقت وغسلت جميع الشبهات والشهوات والمعاصي ولكنه مات وهو يخلص عملا صالحا وآخر سيئا يحرم الله عليه نار الكفار والمشركين حيث يكون غير مصدق. اذا التحريم تحريمان اما ان يحرم على النار لا يدخلها يقول مع السابقين الاولين الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب. وهذا من فضل التحكيم التوحيد. ان كان دون ذلك كما قلنا فهم عليه ناس الكفار والمشركين. مفصل وليس سجنا مفصلا. فتنتهي يوما ما وينتقلون منها الى النار الى الجنه وقد قربوا على النار فلا نعرف. لابد من التوفيق بين هذه النصوص كامله. وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب عجبني شيئا ادخلك واتوب به. قال قل يا موسى لا اله الا الله عجب تنعمت ودعاء. قال ما عجبني شيئا ادخلك واتوب به. من أثنى على الله وذكر الله في التهليل والتسبيح من ذكر الله ودعا الله قال من صلى ومن عمل صالحا سافر وداعي. لذلك السافر داعي ومن جعله ذكر الله وتلاوة كتاب الله قد قام من امرين معا الدعاء والذكر معا. لكن لو اشتغلت بالدعاء فقط فاتك الجانب الثاني. لذلك الاكثار من الذكر وخصوصا تلاوه القران افضل. اذا قدمت ذلك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت خاتم عملك خاتم ذكرك ودعائك الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه كما كان هذا سبب من أسباب إجابة الدعاء وقبول الأعمال صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الأحاديث أيها الشباب قد يكون فيها مقال ولكن مقال لا يضر إذ تشهد له عموم النصوص من الكتاب والسنة. مثل هذا الحديث قد يقول فيه بعض الناس ما يقول ولكن يشهد له حديث قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يزني ويميت وهو على كل شيء قدير. وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب قل عبادك يقولون هذا كأن موسى يريد ذكرا خاصا ينقلب به. قال يا موسى قال الله تعالى الحديث يعتبر حديثا قدسيا. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري إن عامر السماوات السبع سكان السماوات السبع الذين عمروا السماوات السبع بوجودهم فيها وبعبادة الله من الملائكة استثنى من ذلك نفسه سبحانه وتعالى لأنه فوق السماوات السبع ليس في وجود السماوات السبع وهو فوق السماوات السبع وفوق العرش. بين السماوات السبع وبين العرش ما وبعد ذلك الكرسي موضع القدمين وبعد ذلك كله عرش الرحمن سقف الدنيا. والله سبحانه وتعالى فوق عرشه خير من خلقه دون حاجة إلى العرش وما دون العرش. ليس العرش هو الذي يحمله لا يحمله شيء فهو كما كان قبل أن يخلق العرش وما دون العرش كان الله وليس معه شيء وليس قبله شيء. كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه ولا شيء قبله فهو سبحانه وتعالى